حديث 1247 به حدیثی داده مدیار بد بیان ماوی هنده جد بتا سبب هنده مروف ابچته هلاک. عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين بيش من وقت بويا روجة حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة وقت في غنبري صلابة خدلي بن غنيمة لك بكرين بتردهن بكم فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل بيش من صفح اشتردنا أقرع كري حابسي بيش إيمانوي مكم نببو وأعطى عيينة مثل ذلك وصفح اشتر دون عيينيش وأعطى أناسا من أشراف العرب وصدى تندكش مظنة عرب يعني بتر دوي جغيريون فآثرهم يومئذ في القسمة أبي رجيب غنبري صلاة خد الابن بتر دوان وقت غنيمة ليك بكري. قال رجل جزا الله ما كيقول والله أزب خدي كما إن هذه القسمة هنديك أفلك بكرنا هيا ما عدل فيها عدالة دونه تيكي وما أريد بها وجه الله ونجبر خدي. فقلت عبد الله بيجت من قتل والله لا أخبرن النبي صلى الله عليه وسلم أبخديكما إلا بصحبة أبو بكم صلى الله عليه وسلم. فأتيته بجناس هاد منك رسول خدي الصلاة خدي السرب فأخبرته ومن قتل فقال بيجت قوت فمن يعدل باشا كيد عدالتك إذا لم يعدل الله ورسوله هكذا خذ بيغمبري بعدالتنا كان. رحم الله موسى رحمه خذ موسى ببت قد أوذي بأكثر من هذا فصبر ابترج بأذيته بها تكرا نخشي بها تكرا بس بهنا قفره كر وصبر كش.